بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح حاشية الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن مع الدرس 34 من دروس التعليقات على منظومة السفاريني. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي، وأمر يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن، طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. هذا الفصل أو هذه الأبيات يتحدث فيها الشيخ رحمه الله تعالى قبل حديثه عن المعاد وبعد حديثه عن القبر والبرزخ، يتحدث عن أشراط الساعة. فقال رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط. النص يشمل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، وقولنا الصحيحة مهم في هذا الباب، لأن باب الفتن والملاحم وأشراط الساعة دخله الكثير الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والآثار، حتى إنها أصبحت مدخلا لكثير من الدراسات التي تتنبأ بقيام الساعة وبنزول المسيح وبالأحداث العالمية وغيرها مما هو معروف ومعلوم أن حقائق الدين والحمد لله واضحة بينة، ولكن شرط الإيمان بها واعتقادها أن تكون ثابتة. فما جاء في كتاب الله عز وجل على وجهه الصحيح من ناحية التفسير، وأيضا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ذلك نؤمن به ونصدق ونضعه موضعه الصحيح، نضعه موضعه الصحيح. هذا المنهج هو لب ما يجب أن يكون عليه المسلم تجاه هذا الأمر العظيم المتعلق بالفتن والملاحم وأشراط الساعة ونحو ذلك. قوله من أشراط جمع شرط أو شرط كما يقول أهل اللغة، وهو العلامة، وهو العلامة. قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، والمقصود بها علامات الساعة. وأشراط الساعة هي علامات الساعة وأماراتها، علامات الساعة وأماراتها. فكل ما جاء في هذا الموضوع فهو حق كما قال المؤلف رحمه الله، فكله، وفي نسخة فكلها حق، يعني نؤمن به ونصدق وسيقع، لأن خبر الصدق لا بد أن يقع. بلا شطاط أي من غير استبعاد له، يعني أنه سيقع من غير أن نستبعد وقوع هذا الشيء، أو الشطاط هو المخالفة، أي من غير عناد أو مخالفة لما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشراط الساعة لا تنكر لأنه لا يعارضها نص، بل النصوص جاءت بإثباتها، ولا يعارضها عقل، لأن الأحداث أيضا تصدقها، ولأن ما هو ثابت عندنا من أمور الآخرة فيه ما هو أعظم وأعظم من ذلك، فما يتعلق بعلامات الساعة وأماراتها الكبرى والصغرى القريبة والبعيدة، فكل ذلك لا يتعارض مع عقل ولا نقل. وهذا الذي يكاد تجمع عليه جميع الطوائف، لكن كل طائفة وكل أمة من الأمم لها تفسيراتها لحوادث آخر الزمان. وهذه الأشراط والعلامات للساعة التي نؤمن بها ونصدق بها قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لنا في هذه الأيام. القسم الأول منها وقع، والقسم الثاني ما زال يقع، والقسم الثالث هو أشراط الساعة الكبرى التي لن تقع إلا في آخر الزمان، إلا في آخر الزمان. من الأمثلة على هذه الأنواع الثلاثة بالنسبة للنوع الأول الذي وقع، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا الفتنة التي وقعت بين المسلمين في زمن الصحابة، أيضا فتح بيت المقدس، فقد فتح بيت المقدس وهو من علامات وأشراط الساعة، وأيضا من الأشياء التي وقعت النار التي تظهر في الحجاز، وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله تعالى أنها وقعت كما ذكر ذلك النووي وغيره، وكان معاصرا لها وأخبره من شاهدها، وذكرها جمهرة من المؤرخين. فهذا نوع من الأشراط التي وقعت أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة ووقعت. النوع الثاني الأشراط التي لا تزال تقع، يعني هي في الوسط لا تزال تقع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كثرة الفتن، وهذه لا تزال تقع في كل عصر. أيضا القتل الذي يصيب المسلمين، وهذا أيضا لا يزال يقع. أيضا الموتان الذي يصيب الناس، أيضا لا يزال هذا يقع. ومثله أيضا مما هو قريب الوقوع لكن الله أعلم به، مثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح روما بعد فتح القسطنطينية، وأيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، ومثله أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتلة تكون بين المسلمين والروم وينحسر فيها الفرات عن جبل من ذهب، ومثلها فيضان المال، وفعلا هذا جزء منه وقع وسيقع، فيضان المال حتى لا يطلبه أحد. ومثله أيضا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشراط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، بعضها قريب الوقوع والعلم عند الله تعالى. القسم الثالث هي الأشراط الكبرى التي لا تكون إلا في آخر الزمان، مثل نزول عيسى بن مريم والدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه الأشراط وإن كانت تدل على قرب آخر الزمان، وكلما تأخر الزمان لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه ليس كل هذه الأشراط مكروها وسيئة. يعني بعض الناس يظن أن كل شرط من أشراط الساعة فهو سيء، يعني كأنها فتن وكأن الإنسان يتعوذ منها من جميع الوجوه، فيقال لا، هذه الأشراط نعم منها ما هو أمر غير مطلوب كالفتن والقتال بين المسلمين والمصائب التي تصيبه، لكن أيضا هناك قسم آخر منها لا يذم بإطلاق، لا يذم بإطلاق بل يمدح، يعني وقد يمدح من جهة ويذم من جهة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وتكثر النساء حتى يكون الرجل قيما لخمسين امرأة. فلا شك أن كثرة النساء دليل على قلة الرجال ووقوع القتل فيه، فهذا أمر مذموم، لكن كون الرجل قيما على خمسين هذا الرجل يمدح بفعله هذا إذا حفظهن وصانهن. وأما ما يمدح مثل نزول عيسى بن مريم ومثل الفتوحات، فتح روما، فتح القسطنطينية، فتح بيت المقدس، أيضا مما يمدح ما يجري عند نزول عيسى بن مريم من كثرة الخيرات، إلى حد أن السباع ترعى مع الغنم، إلى حد أن المال يفيض وتخرج الأرض كنوزها أمثال الأسطوان، أمثال الأسطوان، ويضع الصبي يده في فم الحية فلا تضره فيحصل الأمن العظيم، هذا كله من الخير الذي يمدح فيه. وكذلك أيضا حينما يظهر الدجال فجانب يمدح وهو ظهور الدجال، يذم وهو ظهور الدجال والفتنة فيه، وجانب يمدح وهو قتال الدجال والمشاركة في جهاده. طيب، يقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك منها، أي من أشراط الساعة التي وردت الأخبار بها، منها الإمام الخاتم الفصيح، طبعا منها خبر مقدم والإمام مبتدأ مؤخر، منها الإمام، الإمام هو المقتدى به، الخاتم الفصيح، الفصيح لأنه من صميم العرب كما ورد في أحاديث المهدي أنه منهم وأنه يوافق اسمه واسم أبيه اسم أبيه، الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. الشيخ هنا يشير إلى المهدي، وقوله رحمه الله تعالى الخاتم قصد به الخاتم للأئمة، أي أن هناك أئمة مهديون على مدار التاريخ سيكون آخرهم المهدي، أما المسيح فله شأن آخر لأن نزوله ومهديته لها شأن آخر، لكن المهدي من الأئمة غير الرسل آخرهم محمد المهدي الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ظهوره في آخر الزمان. أقول وليت الشيخ رحمه الله تعالى لم يعبر بالخاتم، ليته لم يعبر بالخاتم، لأن الخاتم يعني إنما أطلقت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في الكتاب والسنة، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وإنما قلنا ليته، لأن كلمة الخاتم أيضا استغلها الصوفية، وقد سبق في درس مضى أن أشرنا إلى هذا، وقلنا إن غلاة الصوفية قالوا كما أن للأنبياء خاتم فكذلك للأولياء خاتم. وابن عربي صاحب الفتوحات زعم أنه خاتم الأولياء كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ثم فضل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء كما هو معروف من عقائد الصوفية الغلاة أو الاتحادية منهم. فكونه أيضا يقال هناك خاتم للأئمة، الأولى ألا يعني يقال هذا. ولهذا لم أجد أحدا عبر بأن هذا الإمام أو المهدي أنه هو الخاتم. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يشير إلى ثبوت خروج المهدي، ثبوت خروج المهدي. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر عن خروجه فقال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأها أي الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأحاديث المهدي في سنن أبي داود وفي صحيح الحاكم الترمذي بن حبان وغيرها. وقد أثارت إشكالا بسبب أن المهدي يعني طرق في التاريخ الإسلامي بشكل مشكل. فأولا وجد في أهل السنة والجماعة، في أهل السنة عموما، من إذا تولى نسب نفسه أو إلى أنه المهدي، إلى أنه المهدي. ففي بعض خلفاء ابن العباس وجد من يسمي نفسه بالمهدي، وبعض العوام وغيرهم في عصره قد يظنون أنه هو مهدي زمانه. كذلك أيضا في بلاد المغرب العربي خرج في زمن دولة المرابطين شخص أيضا كانت عليه ملاحظات، فقد كان له عقيدة اعتزالية عليها ملحوظات كثيرة، وقاد دولة الموحدين التي جاءت بعد دولة المرابطين، وهذا المهدي اسمه المهدي بن تومرت، المهدي بن تومرت، وهو شخصية مشهورة وبدأ دعوته وله عقيدة اسمها المرشدة موجودة، وينسب إليه كتاب طبع قديما وأعيد طباعته حديثا اسمه أعز ما يطلب. وهذا المهدي بن تومرت كان على عقيدة يعني على تأثر كبير بعقيدة المعتزلة والأشاعرة، وأيضا له ميل إلى التشيع فيما يتعلق بالإمامة، فادعى وادعي له أنه المهدي. وهذه كلها تنسب إلى أهل السنة. وفي مقابل ذلك كان مهدي الشيعة وهو الطامة الكبرى، فإنهم يزعمون أن هناك المهدي الغائب الذي هو المهدي وهو الإمام الثاني عشر، محمد ابن الحسن العسكري الذي غاب سنة 255 هجرية، وصار عند الرافضة أحد الأصول الخمسة: الإمامة والعصمة والمهدية والتقية والرجعة. أحد الأصول الخمسة عندهم هو المهدية، وأن هذا المهدي الغائب الذي يدعون في كل لحظة بأن يعجل الله فرجه، أن هذا المهدي لابد أن يخرج في آخر الزمان ويقود أتباعه من آل البيت إلى حكم الإسلام وإلى الانتقام من أعداء آل البيت، إلى آخر كلامهم الطويل العريض. وهذه العقيدة هي التي خرج على إثرها بدايات المذاهب الباطنية رحمك الله في المغرب العربي، ثم في الدولة الفاطمية الباطنية في مصر، ولا تزال عقيدة الرافضة وطوائف الشيعة عموما في المهدي يعني عقيدة فيها كثير من الغلو والانحراف والكذب، فليس هناك حقيقة لما يدعونه، وإنما هي روايات يزعمون أنهم يروونها عن بقية الأئمة من آل البيت. ففتن الناس بهذه المهدية الرافضية، ومن ثم فإن هذه الدعوة الكاذبة التي صارت تدعى في كل وقت، يقوم رجل من آل البيت ويقول أنا المهدي، هذه الدعوة جعلت بعض العلماء يقف موقفا سلبيا من قضية المهدي، ويقول إن قضية المهدي أصلا خرافة وليس لها حقيقة في دين الإسلام، فصارت الآراء في المهدي خلاصتها ثلاثة: الرأي الأول رأي غلاة الرافضة والشيعة، وهؤلاء لهم مهديهم بصفاته وغيبته وخروجه وعصمته إلى آخر الخرافات والأكاذيب المجمعة عندهم، ولا يزال إلى الآن يعتقد جميع الرافضة بل من أصول عقائدهم اليقين بأن الإمام الثاني عشر وهو طفل صغير غاب، وأنه الآن في الغيبة الكبرى، وينتظرون ويدعون الله عز وجل أن يعجل فرجه وخروجه. والمحققون من المؤرخين يقولون إن الإمام الحادي عشر الحسن العسكري ليس له ولد، ليس له ولد، ثم القول بأن هذا الطفل الصغير قد غاب هذه الغيبة الكبرى لا دليل عليها، وإنما هي للأسف خرافة من الخرافات. هذا هو الرأي الأول في المهدي، وأن المهدي هو مهدي الرافضة الذي ينتظرونه ويزعمون أنه إذا خرج سيقف معه آل البيت وشيعتهم ضد العامة، ويقصدون العامة أهل السنة، وأنه سينتقم من هؤلاء الذين هم ناصبة أعداء لآل البيت. القول الثاني أو الرأي الثاني إنكار خروج المهدي، وأنه لا حقيقة له، وأنه لا حقيقة لوجوده. قالوا: والأحاديث في ذلك كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. وأشهر من عرف عنه إنكار المهدي هو ابن خلدون في مقدمته لتاريخه المقدمة المعروفة. ولعل مذهب ابن خلدون إنما جاء كرد فعل لعقائد الرافضة، فأنكر ظهور المهدي وقال إنه لن يظهر، وربما تأثر به بعض المسلمين، يعني لا يزال إلى الآن قد يوجد من يتأثر بمذهب برأي ابن خلدون وينكر خروج المهدي في آخر الزمن. وكلما جاءت فتنة تتعلق بظهور مهدي مدعى، كلما جاء الحديث عن المهدي وهل صحت الأحاديث أم لم تصح، وهل هناك مهدي أو لم يكن، يخاض في الموضوع مرة أخرى. يعني وممن كان له رأي ورجع عنه بعض الشيء الشيخ بن مانع رحمة الله عليه، وهو المختصر لشرح الدرة البهية، لأنه المرجع بين أيديكم، فهو يعني قال إنه لا يجب اعتقاده وليس له حقيقة، ثم بعد ذلك تراجع عنه في 2 من كتبه وألف رسالة في ذلك. القول الثالث أو الرأي الثالث هو رأي أئمة الحديث قديما وحديثا، رأي الأئمة قديما وحديثا، أئمة الحديث من أولهم إلى آخرهم قديما وحديثا وعلماء الإسلام. فهؤلاء قالوا إن الروايات الواردة في المهدي صحيحة وثابتة، وبمجموعها يتبين بشكل قاطع أن الخبر عن ظهور المهدي الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به. ويقولون إنه رويت روايات عن عدد من الصحابة تزيد عن 15 صحابيا كلهم رموا ذلك، وأن بعض هذه الروايات صح إسنادها، صحيح أن فيها ما لا يصح إسناده، لكن منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن الإسناد، فيثبتون ذلك. وممن تكلم في هذا ابن كثير في النهاية، وأيضا الشيخ حمود التويجري في إتحاد الجماعة، فإنه تعرض للمسألة وأطال فيها، ثم ألف الشيخ العلامة عبد المحسن العباد شيخ المدينة النبوية رسالة أو رسالتين في ذلك، وهما مطبوعتان، رسالة في إثبات أحاديث المهدي ورسالة في الرد على من أنكر أحاديث المهدي، وهاتان الرسالتان مطبوعتان سويا، وهما رسالتان تحسنان القضية لأنها دراسة حديثية علمية تبين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب الإيمان به ويجب تصديقه. المهدي هذا يخرج في آخر الزمان، وكما يعني قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اسمه واسم أبيه على خلاف في عند جمع الروايات وتحقيقها في هذا الباب، لكن هي بمجموعها تدل على خروج المهدي في آخر الزمان، فنحن نؤمن به ونصدق. وقد ورد في بعض الروايات في البخاري ما يدل على أن المهدي ربما يكون خروجه قبيل نزول المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، قبيل نزول المسيح ابن مريم، لأنه إذا خرج الدجال يجتمع المسلمون قتاله، وبينما هم مجتمعون ومعهم إمامهم المهدي لصلاة الفجر، ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء كما سيأتي بيانه بعد قليل. فنحن نؤمن بذلك ونصدق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسيح، أي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أما ما سبب تسميته المسيح ففي ذلك أقوال كثيرة جدا، زادت على 20 قولا، زادت على 20 قولا. و يعني لعل منها يعني أو أقربها، لعل من أقربها أنه كان إذا مسح على المريض برأ، على المريض برأ، يمسح على الأبرص والأقرع فيبرأ بإذن الله عز وجل، أو أنه يمسح الأرض مشرقا ومغربا وينشر فيها دين الله عز وجل. أما بالنسبة لنزول المسيح في آخر الزمان فهذا مبني على عقيدة المسلمين أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، خلافا لعقائد النصارى وعقائد اليهود. فالمسلمون يقولون إن عيسى ابن مريم الذي كان آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما أراد اليهود قتله رفعه الله عز وجل إليه في السماء كما هو نص القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وفي الآية الأخرى بل رفعه الله إليه. فإذا استقر هذا عند المسلمين فإن مما أيضا دلت عليه أدلة القرآن وأيضا المتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما، يعني أحاديث نزول عيسى بن مريم من ناحية القوة لا تقارن بأحاديث المهدي، انتبهوا، أحاديث نزول عيسى بن مريم دل عليها القرآن، أول شيء نزوله دل عليه القرآن، والأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، ولا يعني يشك مسلم تقريبا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان، إلا من خطر بباله خاطر شبهة أن نزوله يتعارض مع ختم النبوة، وليس هذا بمعارض البتة. فالأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم كثيرة جدا في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد، خلاف الأحاديث في المهدي فإن غالبها في السنن وفي يعني غيرها، ولم يرد في الصحيحين شيء صريح إلا ما ورد عند نزول عيسى بن مريم. عيسى بن مريم دل على نزوله الكتاب، ومن ذلك قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ليؤمنن بعيسى قبل مين؟ ها؟ قبل موت عيسى، قبل موت عيسى. وهذا هو القول الراجح والذي صح عن ابن عباس، خلافا لمن قال قبل موته أي موت الواحد من أهل الكتاب، لأن منهم من قال إن ما من أحد من أهل الكتاب إلا وعندما يأتيه الموت ليؤمنن بعيسى، لكن لا ينفعه هذا الإيمان، يعني كان يزعم أنه صلب ويزعم أنه كذا، لكن عند موته يعني يصدق بأن عيسى رسول الله وأنه رفع إلى السماء ولم يصلب، لكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه عند الموت. القول الصحيح ما ذكرناه أولا، وهو وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته أو موت عيسى. ومعناه أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان فإن أهل الكتاب يؤمنون به ويصدقون وقد جاء في ذلك بعض الروايات، وإن كانت الروايات الأخرى تدل أيضا على أن عيسى عليه الصلاة والسلام لن يقبل منهم الجزية، فإما الإسلام وإما الصيف. لكن هذه الآية نص صريح في نزوله، وأنه الميتة الحقيقية لعيسى ستكون بعد نزوله، وأنه إذا نزل سيؤمن به من يؤمن من أهل الكتاب. وأما الأحاديث فكثيرة جدا كما قلنا، ومنها الحديث المتفق عليه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يكسر الصليب لأنه باطل، ويؤسفنا أن دين النصرانية الذي يدين به الآن مئات الملايين بل قد يتجاوز المليار كله قائم على هذا العقيدة الفاسدة. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكسر الصليب ويظهر بطلان هذا الدين، دين النصرانية القائم على هذه العقيدة الفاسدة، لأنه ها هو أمامهم، ها هو عيسى بن مريم الذين يزعمون أنه صلب لأجل الفداء ولأجل مغفرة ذنوب بني آدم إلى آخر دعواهم الفاسدة، ها هو أمامهم، فيكسر الصليب ويبطل دين النصرانية ويقتل الخنزير أيضا، يعني يأمر بقتله ويحرم أكله كما هو في دين المسلمين وكما هو محرم أيضا في دين النصارى، لكن لما يقتله ويحرم أكله لأيضا يظهر لأهل الكتاب كيف وقع التبديل في شريعتهم، فاستحلوا أكل الخنزير مع أنه محرم عليهم. ويضع الجزية، يضع الجزية أي لا يقبل من أهل الكتاب إلا أحد أمرين، إما الإسلام وإما السيف. من المعلوم أنه في شريعة الإسلام هناك احتمال ثالث لأهل الكتاب، وهو أن يبقوا على دينهم لكن مع أخذ الجزية، وهذا متواتر في الشريعة الإسلامية معروف. فإذا نزل عيسى بن مريم وهو الذي ينتسب إليه أهل الكتاب خاصة النصارى، ففي هذه الحالة يلغي الجزية، فلا يقبل من أهل الكتاب أن يبقوا تحت حكمه ويدفعون له الجزية، بل إما الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإما السيف. هناك إشكال ذكره بعض العلماء، وهو كيف يضع الجزية؟ أليست الجزية من الشريعة الإسلامية؟ كيف يلغيها عيسى ابن مريم؟ كيف ينسخ؟ يعني عيسى ينسخ شيئا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو ثابت؟ والجواب على ذلك ما هو؟ ها؟ أن الذي أخبر بإبطالها ونسخها من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا عن ذلك. إذن من هو الذي أخبرنا ستنسخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإخباره ثم إقراره ثم كون عيسى عليه الصلاة والسلام وإن اتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه معصوم، يدل على أن إسقاطه للجزية وإلغاءه لها هو من شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شريعة أخذ الجزية له سبب في وجود أهل الكتاب وهو شبهة الكتاب. أما وقد نزل عيسى فقد زال السبب، فلم يبقى للحكم الشرعي موضع فيلغيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. طيب، نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الكلام حوله طويل، ولكن هو ينزل في دمشق ويبقى في الأرض 40 عاما على القول الصحيح، قد صح بذلك الإسناد أنه يبقى 40 سنة ويتزوج ويولد له ويقتل الدجال كما سيأتي، ويأتي في عهده أحداث كبار مثل خروج يأجوج ومأجوج، وأيضا يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وفي عهده عليه الصلاة والسلام وهو الذي يحكم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة المسلمين ويحج أو يعتمر ويحكم بالقرآن ويظهر الأمن والرخاء وتخرج الأرض كنوزها ويستقيم الأمن كما لم يعهد من قبل، الخيرات كثيرة والأمن فاشل حتى ترعى الذئاب مع الغنم، وأيضا الحيات بين الأطفال لا تضرهم، وهذه حالة عظيمة جدا تدل على بقاء هذا الدين وانتصاره عن الانتصار الكبير. فما يتبجح اليوم أعداء الله عز وجل من أن نهاية التاريخ هو في الحضارة الغربية، نقول حقائق ديننا تقول كلا، ستزول هذه الحضارة، وإنما نهاية التاريخ الحقيقي بما سيأتي زمن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد نزوله تأتي بقية الآيات والأشراط الأخرى. ولا نطيل في ذلك لأن الحديث عنه يمتد كثيرا، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأنه أي عيسى ابن مريم المسيح عليه الصلاة والسلام يقتل للدجال، والدجال هو المسيح الكذاب مسيح الضلالة، وأحاديث الدجال أيضا أحاديث متواترة كثيرة جدا، حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنته تحذيرا شديدا. والذي يهمنا عدة فقرات من حاله: أولا هو يخرج من خراسان في بلاد فارس، وثانيا يتبعه 80 ألفا أو 70 ألفا، يتبعه 70 ألفا من يهود أصبعان، وهذا في صحيح مسلم، ويخرج ليدعو إلى ضلالات يبتدئها بأنه نبي وهو كاذب، وتنتهي به مقالاته إلى ادعاء الربوبية. فهو يبدأ أول دعوته بأنه نبي يدعو الناس إلى طاعته، ثم لا يزال به الأمر حتى يدعي الربوبية. ومن أعظم فتنة الدجال هو ما يؤيد فيه من الخوارق، هذا يعني أمره عجب، فهذا الدجال يؤيد بخوارق، سرعة في الحركة، ويأمر الأرض السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يدعو الخريبات فتخرج كنوزها المخبأة فيها، ويقتل الرجل ويعيده، يقطع رأسه ويعيده مرة أخرى، وهذه كلها يعني من الأمور التي هي فتنة عظيمة جدا، خاصة لمن قل إيمانه وضعف يقينه، وأكثر من يفتن فيها النساء والصبيان. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإتيان إلى المهدي لمن سمع به، من الإتيان إلى الدجال لمن سمع به. وكما تلاحظون فإن طوائف الديانات الثلاث كلهم ينتظرون مهديا أو مسيحا. فالمسلمون بما عندهم من أدلة قاطعة ينتظرون نزول عيسى ابن مريم ويؤمنون به، واليهود سيتبعون من مسيح الضلالة وهو المسيح الدجال، وإنما سمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى، والعين الأخرى كأنها عين بطافية، يعني واحدة ممسوحة. مش معنى ممسوحة ليس فيها شيء، يعني المنطقة هذه ممسوحة، ليست فقط نفس العين، لا، وإنما العين نفسها ممسوحة، فهو عور ظاهر جدا، ومع ذلك ينخدع فيه الناس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح وهو يحذر من تصديق الدجال، يقول: إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العين اليمنى. فالمسيح الدجال ممسوح عين، والعين الثانية أيضا كأنها عين طافية بارزة، ومع هذا مكتوب على جبهته كافارة يقرأه الأمي والمتعلم. ومع هذا لما معه من فتن فإنه يخدع كثيرا من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فيعظم خطره، يعظم خطره جدا، ويتبعه أعداد كبيرة جدا جدا، خاصة والخوارق هذه تظهر على يديه. ولما تعظم الفتنة فيه يستعد له المسلمون، فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في دمشق، ثم يعجل في نفس اليوم إلى باب لد كما قال المؤلف، وأنه يقتل للدجال بباب لد. خلي عن جدالي، خلي عن جدالي. وباب لد هي مدينة اللد المعروفة، قرية قرب بيت المقدس في فلسطين، وطبعا يقولون إنها على بعد 20 كيلومتر من تل أبيب، و40 كيلومتر من القدس، ومن المدن القريبة لها مدينة الرملة، مدينة الرملة. فيلتقي الدجال مع أتباعه، ويأتي إليه عيسى أيضا مع جنده، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح ثم يقتله. ويمكث الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنؤمن بخروج الدجال، ونؤمن بأن عيسى بن مريم يقتل الدجال، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وأمته من فتنة الدجال، ويدعو بذلك وأمر بالدعاء في ذلك، والأحاديث فيه كثيرة جدا. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: خلي عن جدالي، يعني خلي عن من يجادل في أمر الدجال، فلا تجادل في ظهور هذه الآيات العظام، لا في خروج الدجال ولا في نزول عيسى ولا في كونه أي عيسى سيقتله، لأن كل ذلك قد صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نؤمن بذلك كله ونصدق ولا نجادل فيه، والحمد لله أن الأمر في ذلك واضح جدا. ومما يجري في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام خروج يأجوج ومأجوج. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأمر يأجوج ومأجوج ومأجوج أثبتي. طبعا يمكن في الطبع اللي معكم وأمر وهو غلط، هي بالفتح لأنها مفعول به، يعني أثبت أمر يأجوج ومأجوج. وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي فإنه حق كهدم الكعبة، أي أثبت أمر يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج ذكروا في القرآن كما قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فوارد في القرآن الكريم بلا إشكال. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم سيخرجون في آخر الزمان ويعيثون في الأرض فسادا. فخروج يأجوج ومأجوج حق. من هم يأجوج ومأجوج؟ أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من بني آدم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الله لآدم: ابعث بعث النار، فيقول آدم: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تضع كل ذات حمل حملها، لأن الفزع العظيم من هذا، الشدة العظيمة. وفزع الصحابة رضي الله عنهم أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: من كل 1999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم. فهذا دليل على أنهم من بني آدم وأنهم يدخلون في الحساب يوم القيامة. أين هم؟ كيف يكونون؟ أخبرنا الله عز وجل في قصة ذي القرنين أنه قد بني دونهم 6. فنثبت أولا أنهم من بني آدم، وأيضا نؤمن بخروجهم في آخر الزمن. وهؤلاء إذا خرجوا يأتون من قبل المشرق، وقد جاء وصفهم بصغرهم ونحو ذلك، لكنهم يعيثون في الأرض فسادا، يدمرون البلاد والعباد، يأكلون الأطعمة ويشربون المياه. فمن بركات عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه يدعو عليهم فيرسل الله عليهم ما يهلكهم فيهلكون. ثم أيضا بعد هلاكهم وانتشار جثثهم وتأذى الناس بها، يدعو الله عز وجل أيضا بأن يرفع أذاهم عن المسلمين بعد موتهم، فيرسل الله إما طيرا تأكلهم أو مياها تجرفهم، ويسلم الله عز وجل المسلمين من شرهم. فخروجهم حق، ويكونون في أيضا زمن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما من قال إن يأجوج ومأجوج هم الصين، وأن السور الصين هو يعني هو السور الذي كان، فلا دليل عليه فيما يظهر والله أعلم، لأن يعني ما ورد في سد يأجوج ومأجوج أنه سد قائم، وأن هذا السد ينفتح يوم القيامة في آخر الزمان. بينما الصين الآن يعني بيننا والاتصالات بينهم ظاهرة، فالله أعلم، الله أعلم كيف يتكون يأجوج ومأجوج، أين هم الآن، هل هم موجودون وسيخرجون، أم أنهم سيتكونون ثم يخرجون، هذا علمه عند الله عز وجل. والدخول في تفصيل ذلك مما لا دليل عليه لا فائدة منه، لا فائدة منه. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه حق كهدم الكعبة. أولا أن الكعبة تهدم هذا ثبت في صحيح البخاري، وأن الذي يهدمه من الحبشة، وورد وصفه بأنه ذو السويقتين، والمقصود بالسويقتين الساق القصيرة، لأن ورد في وصفه أنه قصير وقصير الساقين وأنه أفحج. فيأتي ذو السويقتين ومعه قوم من الحبشة إلى مكة ويهدم الكعبة، وهذا كما قلنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في بعض الروايات أنه يهدمها حجرا حجرا، وأنهم يحملونها فيكونون خطا من الرجال من مكة إلى البحر، وكل واحد منهم يأتي بحجر الكعبة ويعطيه الآخر حتى يقذفونها في البحر، أي يقذفون حجارة الكعبة في البحر. لكن ينبغي أن يعلم أن هدمها سيكون في آخر الزمان، وقت إيش؟ وقت انتشار الشرك والظلم، فهو قطعا بعد زمن عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم ثبت أنه سيحج أو يعتبر، وأيضا سيبقى هذا الدين بأركانه، وإنما إذا قربت الساعة وانتشر الكفر والشرك والظلم وعم وطم حتى في الحجاز، فتكون من العقوبات الإلهية أن الله عز وجل يسلط على أهل مكة وعلى الكعبة هذا الرجل الذي يأتي من الحبشة فيهدمها. وعلى هذا فهدم الكعبة لن يكون إلا في آخر الزمان، ونحن نعلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن في آخر الزمان يموت المؤمنون ولا يبقى بعد ذلك إلا الأشرار المشركون. ورد في وصفهم في هذه الحالة أنهم يتسافدون تسافد الحمر، يعني بمعنى أنه فساد في العقيدة وفساد في الأخلاق، فساد في العقيدة وفساد في الأخلاق، حتى إن الرجال يأتون النساء في الطرقات، كما أيضا ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نكتفي بهذا، وذكروني في مسألة سأذكرها عند قوله وأن منها آية الدخان، سجلوها حتى لا أنساها، وهي مسألة ترتيب أشراط الساعة الكبرى. ترتيب أشراط الساعة الكبرى نبينها ونعلق عليها إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل الآن إلى طيب في أسئلة تفضل. نعم، ورد أنه يموت في المدينة ويدفن في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أيضا صح في هذا الحديث. نعم تفضل. ما عدم وروده في القرآن هذا ليس يعني ما يسأل عنه لماذا ورد أو لم يرد، يعني يصعب أقول ما ورد في السنة مكمل لما ورد في القرآن، مكمل لما ورد في القرآن، لكن الدجال فتنته عظيمة عظيمة جدا جدا، نسأل الله يكفينا وإياكم شرها. هذا فيه يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري، الرسول خطب الناس وقال روى عن تميم الداري، فرواية تميم الداري تدل على أنه في أحد الجزر، لكن اختلف العلماء هل هذا هو الدجال هو نفسه وأنه باق منذ ذلك الوقت أم أنه يخرج في آخر الزمان، فالله أعلم. حديث الجساسة وقصة تميم في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني تميم وأخبر الناس بما أخبر به، وأخبر الناس بما أخبر به فالله أعلم، فالله أعلم. نحن نروي كما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبر تميم الداري، فهمتم هذا؟ أما ابن صياد أيضا الوارد، فالصواب أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وإنما هو دجال من الدجاجل، وإنما هو دجال من الدجاجل. نعم. طيب، لا، يخرج معه 70,000 من يهود أصفهان، لكن ورد أن يخرج من خراسان. لا، الرافضة يعتقدون أن في واحد اسمه الحسن، محمد بن الحسن العسكري، ولهذا قال العلماء الدليل على كذب الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث قال يوافق اسمه اسمي واسم أبيه، وهذا اسمه محمد الحسن، والوارد أنه محمد بن عبد الله. فالشيعة يرون أنه محمد بن الحسن هذا الشخص الطفل الذي اختفى عام 255 هو نفسه المهدي، ولذلك يترقبون في كل عام خروجه. نعم. لا، هو يعني يأمر الأرض فتخرج كنوزها، يأمر الأرض فتنبت، والشاب الذي يقتله يعيده مرة أخرى، لكن قد يكون هذا من الشعوذة، ولا يمنع أن يكون حقا، لأن هذا الشاب الذي يقتله مؤمن، يعني في لحظة تجمهر الناس عند الدجال يأتي شاب رزقه الله قوة إيمان ويقول أنت الدجال، أشهد أنك أنت الدجال، فيمسك به الدجال ويقطع رأسه حتى إن رأسه يتزحلق قدامه، فيقول للناس، شوف كيف هذه من الخدعة، فيقول للناس أعيده، شوف كيف الخارق اللي يفتن الناس، فيقول نعم أعيده، فيأتي بالرأس ويركب، وإذا بالشاب يرجع مرة أخرى ليس به بأس. لكن العجب أن الشاب بعدما يعود إليه رأسه وتعود إليه حياته يقول والله ما كنت قبل ذلك أشد إيمانا بأنك أنت الكذاب، أي يعيد إيش تكذيبه مرة أخرى، ويقول أنا أقوى إيمانا بأنك أنت الكذاب، يعني ما خدعت في أنك قطعت رأسي ورددته في أن أصدق. فيلحق به الدجال يريد أن يقتله فلا يتمكن منه، وهذا أيضا آية، هذا أيضا آية أن هذا الدجال الذي أوتي به آية. وطبعا ورد أن أيضا الدجال تعينه الشياطين، أن الدجال أيضا تعينه الشياطين، نسأل الله أن يعافينا من شره. طيب، نحن مع رسالة جميلة جدا وعظيمة جدا لابن القيم، كتبها إلى بعض إخوانه، وابن القيم رحمة الله عليه متميز بأسلوبه اللطيف الحنون الذي يفيض إيمانا ومحبة وصدقا وتوجيها، فحقيقة أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني بأن يقفوا جيدا مع هذه الرسالة ومع هذه الوصايا. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، كانت رسائلهم رسائل توجيه ومحبة وأخوة وعلم،